لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما اشرب شوك وبيجرح قدم الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، قلقة دموع التوبة يا رب دوايا الشافي. لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما اشرب شوك وبيجرح قدم الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، قلقة دموع التوبة يا ربي دوايا الشافي. ألقى الراحة ساعة صلاة بتكون وياك، آية تأمل فيها يا ربي في قعدة معاك، كلمة تأمل فيها بعيشها في الإنجيل، تبقى جناح يرفعني يا ربي وأطير لسماك. لما الحمل بيتقل يتقل فوق أكتافي، لما اشرب شوك وبيجرح قدم الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، قلقة دموع التوبة يا رب دوايا الشافي. وقتها بلقى حمل ده كله خف وزال، وكأن انت يا رب رفعت اوام في الحال، بلقى الراحة يا رب حقيقي وانا وياك، تبقى حياتي مليئة سعادة وفيها سلام. لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما اشرب شوك وبيجرح قدم الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، قلقة دموع التوبة يا رب دوايا الشافي. بنسى الشوك والشر وبنسى كل خطية، وافتكر ان انا ابن وسطى وسماوية، وافتكر ان انا اخدت النصر على ابليس بيك، وفتحت بدمك انت الفردوس ليا. لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما اشرب شوك وبيجرح قدم الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، قلقة دموع التوبة يا رب دوايا الشافي.